لست فاتنتي، لا لست فاتنتي، لا لست ملهمتي، فأنا مزاجي بالنساء معقد بطبيعتي. لا تفرحي وتهللي وتفكري وتحللي صدري، أنا أنفاسه ملك فقط لحبيبتي.